إذا دم التمتع دم شكران، وإذا قلنا دم جبران فإنه لا يأكل منه، لأن دم الجبران يجبر ما فات، وإذا أكل منه لم يجبر. نعم. نعم. لا سنة. لكن قلنا ليس من واجبات الحج، اي فرق بين قلنا ليس بواجب وليس من واجبات الحج. فالانسان لو حج وبقي في مكه ما عليه طواف وداع، لكن لو قلنا انه واجب في الحج لقلنا يجب، على اننا اعترضنا هذا الراي. مش قلنا؟ قلنا قد يكون واجبا في الحج بشرط أن يغادر مكة، وحينئذ يصح أن يعد من واجبات موجب الحج. ذكرتها؟ نعم. على ما رجحنا لو كان آثم وهو ترك واجب، ولكن لو علم أنه أذنب لكان أكبر عليه من يأتي بشاحن، هل نقول فيه فقط؟ نقول بالتوبة والفدية. لا لا، نبذ القاعدة، لأن أيضا هذا يوجب التشويه الآن. لأن أوجبتم عليه ولما أوجبتم وشفر، وربما يكون الذين قلنا لا يجب عليه ربما يكون غني، ربما يكون غنيا فيحصل مشكلة. لا لو تفتحون. نعم عبد الله. ها ايش ايش ايه؟ نعم نعم نعم. كل ايش؟ إيه؟ لا نوى فريضة. نعم نعم نعم. على نيته هو، على نيته. لو سألناه وش أرث، لو سألناه بعد ما سلم وش نيته وش قال؟ ما نوى شيء. إيه لكن هو جامع. هو نعم ربما ينسى، قد يكون نسي انه جامع، قد يكون نسي انه جامع، يعني تقصد اذا قصد انه جامع ففي نيته التي في قلبه انا سابدا بالاولى. اما اذا قال والله انا ما ادري والله شنو نويت ونسيت اني ما جمعت، نقول اعز هذا يعني ما نوى. سالت ما اكملت؟ ليش مثلا؟ طيب وهو نجيب عنها باللفظ الثاني، كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم أي نعم نعم. النية المعينة التفريق، لو قال قائل أن التفريق بين الصلاة والحج، لأن الحج تتجزأ بعض أفراده والصلاة لا تتجزأ بعض أفراده. أي نعم. الحج ممكن يقوم الإنسان لا لا لا بد أن ينوي الطواف لهذا النسك. يعني لو فرضنا أنه نواه عن طواف مطلق ما أجزاه، لا بد يعني لا على الأقل ينوي الطواف بدون أن يقول هذا طواف نافلة مثلا. لو نوى أنه طواف نافلة ما صح. أنت الرق طيب وش اللي عندي الآن؟

أو وجد نفقة يمكن الوصول إلى البيت. أي لكن إذا فات الحج يتحلل بعمرة على أي أن هذا يصير هو هو هو, ما هو إذا حصل عن شيء لا يفوت ما يهم لا يفوت لا بعد مثل الطواف السعي لو حصل عنهما أمكنه أن يقضيهما بعد فوات الحصر فات الوقوف لعرفة نعم فالآن العدو حصره فلا يمكن أن يصل فيه حصر إيش عن الدخول إلى مكة نعم فلا يمكن أن يأتي إلى البيت ليطوف للعمرة نعم بينما لو كان ضالا أو لم ضاعت النفقة ثم وجدها نعم بعد الوقوف لا هو على كل حال المال وقت مسألة الضلال أو المرض الخفيف هذا يمكن تداركه لكن إذا كان المرض ثقيلا بعمره يعني نعم بعمره أو لطواف سعي حج آت محمد الوسيلة نعم اي بس هذا غير صحيح اقول لان الرسول عليه الصلاه والسلام حصل في الحديبيه وذبح في الحديبيه من اي يعني ما انه يرى انه اذا استطاع فانه يجب ان يوصلها هذا له وجه لقوله حتى يبلغ الهدي محله وهذا في من ساق الهدي فحصر فلا بد ان يصل الهدي الى محله لانه ساقه للحرم نعم نعم ها ها ها لا لا هو الان الحمد لله يعني حصل هذا قليل ان حصل اذا امكن في الحرم ما في شك اصلا نعم ايش نعم لا هذا قد يكون بتفريط منه حتى بالتفريط كيف يكون بدون تفريط إذن هذا ينبني على أنه هل هناك حصر بغير العدو يقول ما فات الوقوف بعرفة وهو في تطوع لماذا لا يجعله حصرا يتحلل بعمرها ومجانا نعم ايش قبل يوم النحر ولا قبل عرفه يعني بعد ما انصرف من عرفه حصل ايه في مكان حصري لو قبل إيه نعم يعني هذا الهدي عن الإحصار هذا الهدي عن الإحصار حتى لو لم يكن معه هدي فإنه لا بد من هدي لا لا هذا ذم الإحصار حيث وجد سببه من زمان أو مكان في طواف من المروة أو في السعي أين يلغو الشوط الأول معناها ما طاف من ستة أشواط فقط يلزم أن يرجع فيتم السعي من أول نعم لا أن يجعله عمرة أن يجعله عمرة ما لم يقف في عرفة إيش كيف أي طيب لا هذا ما يجوز إلا إذا أراد أن يحج يعني معناها أن فسخ الحج إلى العمرة جائز بشرط أن يحج نعم إيه يكون متمتع. يعني لا يجوز الإنسان أن يفسخ نية الحج إلى عمرة وقد أحرم به إلا إذا كان يريد التمتع. انتهى. البقر سنتان والمهد سنة والضحم مثلها وتلك الشاة عن واحدة عن واحدة والبدنة والبقرة عن سبع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الإحصار بندر؟ الإحصار تدخل بندر المسحر عن دخول مكة يمنع من دخول مكة. لا نعم سليم. الإحصار هو ما لا نعم منع الإنسان من إتمام النسك هذا الإحصار سواء بعدو أو بغير عدو ولا فرق بين أحصر أحصره وحصر. طيب إذا حصل إحصار فما العمل؟ إن اشترط تحلل مجانا بلا شيء. نعم نعم إذا لم يشرف عليه الهدي. وهل عليه الحلق؟ ليس عليه الحلق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وغضبه على تأخر الصحابة لا يدل على الوجوب. لا يدل على الوجوب. طيب إذا يجب الهدي ها. ويجب أيضا الحلق أو التقصير. أنتم تستجمون الأسئلة هذه؟ لا. طيب الفوات هل إذا أحصر وتحلل هل يجب عليه القضاء أو لا؟ عقيل نعم احصر ما فات احصر تحلل هل يلزمه قضاء النسك الذي احصر فيه وتحلل منه؟ لا يلزمه ما فات. بارك الله فيك. افرض انه احرم بعمره الان من هذا في هذا الشهر واحصر وتحلل هل يلزمه القضاء؟ لازم. طيب ولا في خلاف ولا في دليل ولم أليس الرسول قضى من عام القادم كلهم قضى. طيب هذا القول الذي ذهب إليه سولة بن داود يقول إنه لا يجب القضاء والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر من كان معه في الحديبية أن يقضي. هذا قول وهو الراجح يجب القضاء. طيب القول الثاني وجوب القضاء لأنه لما تلبس به صار كالنذر لقوله تعالى ثم لغوا ثبتهم ولغوا نذورهم فيجب عليه القضاء. نعم شرف. في أصل الشرع أو بإذن نفس النذر ينتهي القضاء. لكن هل يسمى هذا قضاء